ألا بعثت الحياة حياتكم يا نساء، ألا بعثت المروءة مروءتكم يا جبناء، يا أشباه الرجال ولا رجال، أو تسمعون أيها الأعداء، أما والذي نفسي بيده إني لا أخاطبكم بصوت يخطر دما، والأيام بيننا والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين.